بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أحياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس السنة النبوية المطهرة ومجلس قراءة السنن الصغرى للإمام النسائي المعروفة بالمجتبى. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياه ويغفر لنا وله ويرضى عنا وعنه، اللهم آمين. أن يدخلنا وإياه الفردوس الأعلى من الجنة، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من له فضل علينا، مع المجلس الثاني والأربعين من هذه المجالس الطيبة المباركة. كنا قد توقفنا عند باب العبد يأبك الأرض الشرك، أسأل الله عز وجل أن يلهمنا التوفيق والسداد وقام حجتنا وسدد ألسنتنا، اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد إلى الإمام النسائي عليه رحمة الله عز وجل أنه قال: باب العبد يأبق إلى أرض الشرك، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين عن الخبر الجرير في ذلك الاختلاف على الشعبي. وبيل أن قال: أخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: أخبرنا شعبة عن منصور عن الشعبي عن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه. وبين قال: اخبرنا محمد بن قدامة قال: حد عن جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: كان جرير يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم: اذا ابقى العبد لم تقبل له صلاة، وان مات مات كافرا. وابقى غلام لجرير فاخذه فضرب عنقه. وبين قال: اخبرنا احمد بن سلام قال: حدثنا عبد الله بن موسى قال: اخبرنا سليمان عن مغيرة عن الشعبي عن جرير بن عبد الله قال: إذا أبقى العبد إلى أرض الشرك فلا ذمة له. باب الاختلاف على أبي إسحاق. وبالليل قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي إسحاق عن الشعبي عن جرير رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أبقى العبد إلى أرض الشرك فقد حل دمه. وبالليل قال: أخبرنا أحمد بن حرب قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا إسرار عن أبي إسحاق عن جرير رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أبقى العبد إلى أرض الشرك فقد حل دمه. وبين قال: أخبرنا ربيع بن سليمان قال: حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال: حدثنا سليمان عن أبي إسحاق عن الشعبي عن جرير رضي الله تعالى عنه قال: أيما عابد أبقى إلى أرض الشرك فقد حل دمه. وبين قال: أخبرنا صفوان بن عمرو بن نورين قال: حدثنا أحمد بن خالد قال: حدثنا سليمان عن أبي إسحاق عن الشعبي عن جرير رضي الله تعالى عنه قال: أيما عابد أبقى إلى أرض الشرك فقد حل دمه. وبين قال: أخبرنا علي بن حميد قال: أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن عامر عن جرير قال: أيما عابد أبقى من مواليه ولحق بالعدو فقد أحل بنفسه. باب الحكم على المرتد. وبين قال: أخبرنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري قال: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال: أخبرنا المغيرة بن سلمة بن مسلم عن مطر الورق عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان عثمان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: رجل زنى بعد احصانه فعليه الرجم، او قتل عمدا فعليه القود، او ارتد بعد اسلامه فعليه القتل. وبالله قال: اخبرنا مؤمل بن يهاب قال: حدثنا عبد الرزاق قال: اخبرني ابن جريج عن ابي النضر عن بسر بن سعيد عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم الا بعد ثلاث: ان يزني بعدما احسن، او يقتل انسانا فيقتل، او يكفر بعد اسلامه فيقتل. وبالله قال: اخبرنا عمر بن مسلم ابن موسى قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا ايوب عن كلمه قال: قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فقتله. وبالله قال: اخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك قال: حدثنا ابو هشام قال: حدثنا وائل قال: حدثنا أيوب عن كلمة أن الناس يرتدوا عن الإسلام فحرقهم علي بالنار. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لو كنت أنا لم أحرقهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعذبوا بعذاب الله أحدا، ولو كنت أنا لقتلتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فقتلوا. قال: أخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا محمد بن مكة قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا إسماعيل عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فقتله. وبين قال: أخبرنا هلال بن علاء قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة قال: حدثنا عبد العباد بن العوام قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فقتله. وبين قال: أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال: حدثنا محمد بن نشر قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حسن رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتله. قال أبو عبد الرحمن: وهذا أولى بالصواب من حديث عباد. وبالله قال اخبرنا حسين بن عيسى قال عن عبد الصمد قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وبالله قال اخبرنا محمد بن متن قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه ان علي رضي الله تعالى عنه اتي بناس من الزط يعبدون وثنا فاحرقهم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وبالله قال حدثنا محمد بن بشار قال وحدثني حماد بن مسعدة قال قال حدثنا قرة بن خالد عن حميد بن هلال عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن ثم أرسل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه بعد ذلك. فلما قدم قال يا أيها الناس إني رسول الله إليكم. فألقى لها أبو موسى رضي الله تعالى عنه سادة ليجلس عليها فأتي برجل كان يهوديا فأسلم ثم كفر. فقال معاذ لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله 3 مرات. فلما قتل قعد بالليل. قال أخبرنا قاسم بن زكريا بن دينار قال حدثني أحمد بن فضل قال حدثنا أصباط قال زعم السدي عن مصعب بن سعد عن أبي قال لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا 4 نفر وامرأتين وقال اقتلوهم وإن وجدتمهم متعلقين بأستار الكعبة وإن وجدتموه متعلقين بأستار الكعبة عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقياس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي السلح. فأما عبد الله بن خطل فأدركه وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر فسبق سعيد عمارا وكان أشب الرجلين فقتلوا. أما مقياس بن صبابة فأدركه الناس في السوق فقتلوه. أما عكرمة فركب البحر فأصابته معاصف فقال أصحاب السفينة أخلصوا فإن آلهتكم لا تغن عنكم شيئا ها هنا. فقال عكرمة والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره. اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمد صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلا أجدنه عفوا كريما. فجاء فأسلم مع عبد الله بن سعد بن أبي السرح. فنقتب عند عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ويا عبد الله. قال فرفع رأسه فنظر إليه 3 كل ذلك يأبى فبيعه بعد 3. ثم أقبل على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل رشيد لكم ولهذا حيث رأيني كففت يدي عن بيعتي فأقتله فيقتله. فقالوا وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك هلا وما أتى علينا بعين. قال إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خيانة الأعين. باب توبة المرتد. وبالله قال أخبر محمد بن عبد الله بن مزيان قال حدثنا يزيد وهو بن زريع قال أخبرنا داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم تندم فأرسل إلى قومه سألوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة. فجاء قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن فلانا قد ندم وإنه أمرنا أن نسألك هل له من توبة. فنزلت كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. إلى قوله غفور رحيم. فأرسل إليه فأسلم. وبالليل قال أخبرنا زكريا بن حق قال حدثنا إسحاق بن قال حدثنا قال أخبرنا علي بن الحسين بن واكد قال أخبرني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال في سورة النحل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره إلى قوله ولهم عذاب عظيم. فنسخ واستثنى من ذلك فقال ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وهو عبد الله بن سعد بن أبي السرح الذي كان على مصر كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأذله الشيطان فلحق بالكفار فأمر به أن يقتل يوم الفتح. فاستجار لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فأجار رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الحكم في من سب النبي صلى الله عليه وسلم. وبين قال أخبرنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا عباد بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثني إسرائيل عن عثمان الشحام قال كنت أقود رجلا أعمى فانتهيت إلى عكرمة فأنشأ يحدثنا قال حدثني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أعمى كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أم ولد وكان له منها ابنان، وكانت تكثر الوقيعة في برسول الله صلى الله عليه وسلم تسبه فيزجرها فلا تنزجر وينهاها فلا تنتهي. فلما كانت ذات ليلة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت فيه، فلم أصبر أن قمت إلى المغول فوضعته في بطنها فاتكأت عليه فقتلتها فأصبحت قتيلة. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فجمع الناس وقال أنشدوا الله رجلا لي عليه حق فعل ما فعل إلا قام. فأقبل الأعمى يتدلدل فقال يا رسول الله أني إن أنا صاحبها كانت أم ولدي وكانت بي لطيفة رفيقة ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، ولكنها كانت تكثر الوقيعة فيك وتشتمك فأنهى فلم تنتهي وأزجر فلا تنزجر. فلما كانت البارحة ذكرتك فوقعت فيك، فقمت إلى المغول فضعته في بطنها فاتكأت عليها حتى قتلتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أشهد أن دمها هدر بن قال أخونا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا شعبة عن ثوبة العنبري عن عبد الله بن قدامة بن عنزة عن أبي برزة الإسلامي قال أغرز رجل لأبي بكر الصديق فقلت أقتله فانتهرني وقال ليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر الاختلاف على الأعمش في هذا الحديث. وبلين قال أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا أبو معاوية قال عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أبي برزة قال تغيظ أبو بكر رضي الله تعالى عنه على رجل فقلت من هو يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم؟ قلت لأضرب عنق إن أمرتني بذلك. قال فكنت فاعلا؟ قلت نعم. قال فوالله يعني لأذهب عظم كلمتي التي قلت. غضبه ثم قال ما كان لأحد بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبلين قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب قال حدثنا عمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي برزة رضي الله تعالى عنه قال مررت على أبي بكر رضي الله تعالى عنه وهو متغيظ على رجل من أصحابه فقلت يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الذي يتغيظ عليه؟ قال ولم تسأل؟ قلت أضرب عنقه. قال فوالله لأذهب عظم كلمتي غضبة. ثم قال ما كانت لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن متنم عن يحيى بن حماد قال حدثنا أبو معاوية عن سليمان عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي برزة قال تغيظ أبو بكر رضي الله تعالى عنه على رجل فقال أبو برزة ألا أضرب عنقه؟ فقال فأذهب قولي بعامة غضبه. قال أو كنت فاعلا؟ فقال لو أمرتني لفعلت. قال أما والله ما كانت لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا معاوية بن صالح الأشعري قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله ابن زيد عن عمرو بن مرة عن أبي نضرة عن أبي برزة قال غضب أبو بكر رضي الله تعالى عنه على رجل غضبا شديدا حتى تغير لونه. قلت يا خليفة رسول الله والله لئن أمرتني لأضربن عنقه. فكأنما صب عليه ماء بارد فذاب غضبه عن الرجل. قال فأكلتك أمك يا أبا برزة وإنها لم تكن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الرحمن دخلت الصوبة بنصر واسمه حميد بن هلال والله تعالى أعلم. خالفه شعبة وبيلان قال أخبر محمد المثنى عن أبي داود قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا نصر يحدث عن أبي برزة قال أتيت على أبي بكر رضي الله تعالى عنه وقد أغلط لرجل فرد عليه فقلت ألا أضرب عنقه؟ فانتهرني فقال إنها ليست لأحد من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبنا قال لا أنا أي عبيد الله احنا قلنا عبيد الله وبعدين قال أخبرنا طيب تفضل عبد الله. عبد الله جاهز؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 4112. 12، احسن الله اليك. ظننتك انك قرات يا شيخ. انا مش فاكر برضه، بس احسن الله اليكم شيخ. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وحاضرينا والسامعين، اللهم امين. باسانيدكم شيخنا الى الامام النسائي رحمه الله، قال أخبرنا محمد بن مثنى عن أبي داود قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا نصر يحدث عن أبي برزة قال أتيت على أبي بكر وقد أغلظ لرجل فرد عليه، فقلت ألا أضرب عنقه؟ فانتهرني، فقال إنها ليست لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الرحمن أبو نصر حميد بن هلال ورواه عنه يونس بن عبيد فأسنده وبه. قال أخبرني أبو داود قال حدثنا عفان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عن عبيد الله ابن مطرف ابن الشخير عن أبي برزة الأسلمي أنه قال كنا عند أبي بكر الصديق غضب على رجل من المسلمين فاشتد غضبه عليه جدا، فلما رأيت ذلك قلت يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أضرب عنقه، فلما ذكرت القتل. لحظة عبد الله، ممكن ننتظر 5 دقائق كده بعد إذنك؟ نعم شيخنا، ننتظر 5 دقائق بس. لا بأس شيخنا، أحسن الله عليك. نعم تقول ايه؟ يقول لك ممكن ابحر من مكه ولا احن من هنا ولا احن من مكه ولا من جد ولا عمليه. لا شوف انت ايه؟ هتركب الطياره من هنا طبعا. هركب الطياره من هنا. هتروح على جده ولا تروح على مكه؟ هروح على جده الاول عشان زميلي ياخدني يوديني، لازم اطلع جده. عشان زميلي ياخدني يوديني اروح اعمل عمره. مش عارف بسال واحد بيقول لك لا تحن تحن من من من من نقاط الاحرام هناك بتعدي عليه، ما ينفعش تحن مكان تاني. قلت له انا راح اصل انا اشتغل وكده، فقلت اعد اعمل عمر الاول. انت منتج عمر يبقى انت مش عارف ايه، فاكيد مش هينفع كده. يبقى لو عملت حاجه كده مش عارف يبقى اقدم ولا ما اعرفش. واحد هو لو من ناحيه الطياره ممكن تحرم قبل من المطار. طب الواحد هنا في المطار في الجبل ازاي بقى؟ لا مش تبقى برضه حاجه يعني دلوقتي. طب دلوقتي انا فرضا احرمت، ممكن لو مثلا جيت جبل ممكن البس قلب جاكيت والهدوم الاحرام؟ لا والله ما ينفعش. يعني ما ينفعش احنا من من من من جده بقى. من جده المكان بتاعنا احنا اللي هي نقطه البحر دي. النقطه اللي في البحر دي مش عارف فين دي. ابيض العيون مش عارف اسمها ايه. انت لا ابيض العيون دي تبع العرب. امال ايه؟ احنا راغب مرضى. برغل. لا مش المهم انت تحرم على ان كده مش هينفع تحرم. يعني الطياره مش هتقف طبعا. انت تحرم من هنا خلاص تنزل جدة. احرم مطار الطياره يعني. والله الموضوع ده يعني مش عارف. ما تنزل جدة وتنزل جدة وتحرم من هنا خلاص. انا مش عارف من عاوز اشوف يعني شيخ خاطر ليه. انا دلوقتي يعني طبعا زي ما انت عارف انا راح اشتغل. يعني انا لما اروح اشتغل هبقى دلوقتي ايه؟ هقعد هناك في المكان دي اللي انا هشتغل فيه اللي هو اسمها ديت اللي هي العرعر ديت. فطبعا انا هعمل عمره الاول قبل ما اعرف. فدي اللي في النيه. فطبعا انا مش عارف، انا عاوز اشوف عايز احسب بقى الواحد يبقى ايه؟ يبقى شكله واضح كان بيعمل صح بقول عشان اخد واحد يبقى 100% صح يعني. فسالت يعني كنت بقول نبيل قال لي مثلا ممكن تحرم من جد عادي. فسالت واحد تاني قال لي خلينا ما ينفعش. قال ما ينفعش. يعني كان داخل من اهل جد. فمش عارف يعني مش هاخد رايي. واحد شوف مثلا اللي تعرف واحد بيقول لك ايه؟ يعني الاسلام في سماحه والاسلام في ساعه يعني. معنى انك انت مثلا يعني مش في ساعه بس المشكله ممكن لو عدتنا على النقاط ما انت هيبقى عليك دم. دمي بقى تذبح ايه؟ انا عايز اقول لك البحر فين بقى؟ هناك في نفس اليوم برضه اللي بعدها فترة ولا في البحر؟ بعدها هادية في أي يوم. يعني تدوا فلوس من البحر خلاص يعني. طب انا ايه؟ هبحث لك انا فيها. ابحث كده شوف الوضع عامل ايه، بحس يعني لما نعملها يبقى بحس ان مفيش مشاكل كده ان شاء الله. خلاص يعني بحس ان انا ان شاء الله هنسافر ان شاء الله يا جماعه هنعمل ايه؟ ربنا يستر. طيب انا ابحث النهارده وشوف ابحث النهارده بكره في الموضوع مش تنسى وشوف الوضع عامل ايه؟ بحس ربنا يستر ان شاء الله. لو كده يبقى نشوف الوضع ايه؟ ما كانش مش الواحد الواحد يلبس كم مسك على ضرار ولا حاجة. لا ما اليوم مش يعني الحرام بدف لا بس قلت لها بقول لها بتبقى ممكن تبقى مثلا بارده او حاجه كده خلاص لا درجه بارده او حاجه ما اعرفش لا الاحرام يعني الاحرام انت معاك احرام؟ ما هجيب بتاع الحج عصام اه طيب في احرام بيبقى تقيل احسن احرام بيبقى تقيل من زي القوط من كده في دف الجسم مش لا بس الواحد ما يكونش بيحرم يخد بعض ويلف نفسه كده احرام خلاص مش ينفع ولا لازم احرام بس لا اكتر من احرام معايا مش مشكله يعني بتقعد تلف نفسك عادي اه بس ما ضربتوش راس لازم مش صغار. اه. وقت تلبس اي حاجة ولا جاكيت ولا حاجة. لا. اي شيء مفصل على الجسم لا. امال عندي بس خلاص يعني. حتى لو جيت انت بتعمل ملاية ملاية بدون زي ما كنت تعملها بقى. اه اي حاجة غير مخيط. ما يكونش مخيط خلاص يعني. طب لو واحد ممكن يجي مثلا معاه بطانية ويلف نفسه بيها. عادي. لا والله. والله. بطانية ويلف نفسه بيها عادي. بس هتحكمها ازاي البطانية دي؟ لأن الإحرام لأن أحيانا بتبقى يعني تلف الإحرام من هنا تسيب الكتف اليمين وهو مكشوف جسمه بالقضاء يعني. هتسيب البطانية هتحتفل كده بتنزلك هزا العباية كده. لا الجو هناك في مكة دافي. حار. إيه؟ هناك في مكة حار أصلا. مش برد ولا كده. لا خلاص بس هسأل. هسأل الرقم اللي بقى عم بكم حسب بقى عم. هم هناك في العالم. لا يا عم كمل يا اخي كمل. تفضل يا عبد الله تفضل. السلام عليكم. انا عفان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مطرف للشخير عن ابي برزه الاسلمي قال انه قال كنا عند ابي بكر الصديق فغضب على رجل من المسلمين فاشتد غضبه عليه جدا فلما رايت ذلك قلت يا خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم اضرب عنقه فلما ذكرت قتل اضرب عن ذلك الحديث باجمع أضرب عن ذلك الحديث أجمع إلى غير ذلك من النحو فلما تفرقنا أرسل إلي فقال يا أبا برزة ما قلت ونسيت الذي قلت قلت ذكرنيه قال أما تذكر ما قلت قلت لا والله قال أرأيت حين رأيتني غضبت على رجل فقلت أضرب عنقه يا خليفة رسول الله أما تذكر ذلك أو كنت فاعل ذلك قلت نعم والله والآن إن أمرتني فعلت قال لا والله ما هي لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الرحمن رحمه الله هذا الحديث أحسن الحديث وأجودها والله تعالى أعلم باب السحر وبه قال أخبرنا محمد بن علاء عن ابن إدريس قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سليمة عن صفوان بن عسار قال قال يهودي صاحبي اذهب بنا إلى هذا النبي قال له صاحبه لا تقل نبي لو سمعك كان له أربعة أعين فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن تسع آيات بينات فقال لهم لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تقتفوا المحصنة ولا تولوا يوم الزحف وعليكم خاصة يهود ألا تعدوا في السبت فقبلوا يديه ورجليه وقالوا نشهد أنك نبي قال فما يمنعكم أن تتبعوني قالوا إن داود دعا بأن لا يزال من ذريته نبي وإنا نخاف إن اتبعناك تقتلنا يهود قال أبو عبد الرحمن حكي عن شعبتها قال سألت عمر بن مرة عن عبد الله بن سلمة فقال لي تعرف وتنكر قال أبو عبد الرحمن وعبد الله بن سلمة الأفطس متروك الحديث وهو بصري باب الحكم في السحرة وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عباد بن ميسرة المنقري عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه باب سحرة أهل الكتاب وبه قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن ابن حيان يعني يزيد عن زيد بن أرقم قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فاشتكى لذلك أياما فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن رجل من اليهود سحرك عقد لك عقدا في بئر كذا وكذا فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستخرجوها فجيء بها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقار فما ذكر ذلك لذلك اليهودي ولا رآه في وجهه قط باب ما يفعل من تعرض لماله وبه قال أخبرنا هناد

طيب باب التقييد في من قاتل جزاكم الله خيرا يا الحيوان. ابو رحمه، معلش احسن الصوت هادي شويه، ممكن الصوت في المكسر وصل ضعيف، معلش معذره. أحسن الله عليك، جزاكم الله خيرا. بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب التغليظ في من قاتل تحت راية عمية. وبلنا قال أخبرنا بشر بن الصوف قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن غليان بن جارين عن زياد بن ابن رياح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى لا يتحاشى مؤمنها ولا يفي لذي عهدها فليس مني. ومن قتل تحت راية عمية يدعو لعصبية أو يغضب لعصبته فقتل فقتلة جاهلية. وبالله قال أخبر محمد بن مثنى عن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن قطان عن قتادة عن أبي مجلس عن جندب بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية يقاتل عصبية ويغضب العصبية فقتلة جاهلية. قال أبو عبد الرحمن: عمرو بن قطان ليس بالقوي. باب تحريم القتل. وبالله قال أخبرنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال عن شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربعيا يحدث عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أشار المسلم على أخيه المسلم بالسلاح فهما على جرف جهنم، فإذا قتله خرا جميعا فيه. لحظة يا شباب أحط السماعة عشان الصوت. طيب. وبالله قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يعلى قال حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي عن أبي بكرة قال: إذا حمل الرجلان المسلمان السلاح أحدهما على الآخر فهما على جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما الآخر فهما في النار. وبالله قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن غنم عن يزيد عن سليمان التيمي عن الحسن عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل احدهما صاحبه فهما في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: اراد قتل صاحبه. بلين قال اخبرنا محمد بن سعد بن ابراهيم قال حدثنا يزيد هو ابن هارون قال اخبرنا سعيد عن قتاده عن الحسن عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فهما في النار، ثم ذكر مثله سواء. وبالله قال أخبرنا علي بن أحمد بن علي المصيصي قال حدثنا خلف عن زيد عن هشام عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما كل واحد منهما يريد قتل صاحبه فهما في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وبالله قال أخبر محمد المثنى قال حدثنا خليل بن عمر بن إبراهيم قال حدثني أبي قال حدثنا قتادة عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. وبالله قال أخبرنا أحمد بن فضل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن الحسن عن أيوب عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. قال: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: انه اراد قتل صاحبه. بل ان قال: اخبرنا احمد بن عبدتك عن حماد عن ايوب ويونس والمعلى بن زياد عن الحسن عن الاحنف عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا التقى المسلمان بسيفيهما فقتل احدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. وبين ان قال اخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا اسماعيل وهو ابن علية عن يونس عن الحسن عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. قال رجل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. وبيننا قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن وقت بن محمد ابن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وبيننا قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو محمد الزبيري قال حدثنا شريك عن أعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعي بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ولا يؤخذ الرجل بجناية أبيه ولا جناية أخيه، هذا خطأ والصواب مرسل. قاله أبو عبد الرحمن. وبالله قال أخبرنا عبد الرحمن بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عيش عن أعمش عن مسلم عن مسروق عن عابد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفار ان يضرب بعضكم رقاب بعض، ولا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه. بل إن قال أخونا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفينكم ترجعون بعد كفار نضرب بعضكم رقاب بعض، ولا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه. قال أبو عبد الرحمن: هذا هو السبب. بل إن قال أخبرنا أبو ريم يعقوب قال: حدثنا يعلى حدثنا يعلى قال: حدثنا أعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفار. قال أبو عبد الرحمن: هذا مرسل. بل إن قال أخبرنا عمرو بن الزبير قال: أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن محمد بن سيرين وعن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. وبالله قال: أخبرنا محمد بن بشير قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا شعبة عن علي بن مدرك بن مدرك قال: سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث عن جرير رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس قال: لا ترجعوا بعدي كفارا اضرب بعضكم رقاب بعض. وبيلين قال: اخبرنا ابو عبيدة بن ابي السفري ابن ابي السفري قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا اسماعيل عن قيس قال: بلغني ان جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنصت الناس، ثم قال: لا ألفينكم بعدما ارى ترجعون بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. آخر كتاب المحاربة، كتاب قسم الفيء. كتاب قسم الفيء. بلين قال: أخبرنا هارون بن عبد الله الحمال قال: حدثنا عثمان بن عمر عن يونس بن يزيد عن الزهري عن يزيد بن هرمز أن مجدة الحروري حين خرج في فتنة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه أرسل إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يسأله عن سهم ذي القربى لمن تراه، قال: هو لنا لقربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، وقد كان عمر عرض علينا شيئا رأينا دون حقنا فأبينا أن نقبله، وكان الذي عرض عليهم أن يعين ناكحهم ويقضي عن غارمهم ويعطي فقيرهم، وأبى أن يزيدهم على ذلك. طيب، ضم الكاف، احنا ضممنا الكاف، لألفينكم ضممنا الكاف، قرأناها هكذا. وبعدين قال: اخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يزيد قال وهو ابن هارون قال: اخبرنا محمد بن اسحاق عن الزهري عن محمد بن علي عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدته الى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يساله عن سهم ذي القربى لمن هو، قال يزيد بن هرمز: وانا كتبته كتاب ابن عباس الى نجدته، قال: كتبت اليه كتبت تسألني عن سهم ذي القربى لمن هو، هو لنا أهل البيت، وقد كان عمر دعانا إلى أن ينكح منه أيمنا، ينكح منه أيمنا، يعين النكح يعني. ضم الهمزة. طب لحظة، لا، الهمزة مفتوحة يا شيخ، الهمزة مفتوحة. وقد كان عمر دعانا إلى أن ينكح منه أيمنا ونحذي منه عائلنا ويقضي منه غارمنا، فأبينا إلا أن يسلمه لنا وأبى ذلك، فتركنا على بدايه. قال: أخبرنا عمرو بن يحيى قال: حدثنا محمود بن يعني بن موسى قال: أخبرنا أبو إسحاق وهو الفزاري عن الأوزاعي قال: كتب عمر بن عبد العزيز لعمر بن الوليد كتابا فيه، وقسم أبيك لك الخمس فيه، وإنما سهم أبيك كسهم رجل من المسلمين، وفي حق الله وحق الرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فما أكثر خصماء أبيك يوم القيامة، فكيف ينجو من كثرت خصماؤه وإظهارك المعازف والمزمار بدعة في الإسلام، وقد هممت أن أبعث إليك من يجز جمتك جمة السوء. نعم. ده كلام سيدنا عمر. وبعدين قال اخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الحكم قال حدثنا شعيب بن يحيى قال حدثنا نافع بن يزيد عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب ان جبير بن مطعم انه جاء وهو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمانه فيما قسم من خمس خيبر بين بني هاشم وبني المطلب بن عبد مناف، وقال يا رسول الله قسمت لاخواننا بني المطلب بن عبد مناف بني عبد مناف ولم تعطنا شيئا وقرابتنا مثل قرابتهم، فقال لهما برسول الله صلى الله عليه وسلم انما ارى هاشما والمطلب شيئا واحدا. قال جبير بن مطعم ولم يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس شيئا كما قسم لبني هاشم وبني المطلب. وبعدين قال اخبرنا محمد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن نوم قال اخبرنا محمد بن اسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير بن المطعم قال لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب اتيته انا وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما، فقلنا يا رسول الله هؤلاء بني هاشم لا ننكره فضلهم لمكانك الذي جعلك الله به منهم، أرأيت بني المطلب أعطيتهم ومنعتنا وإنما نحن وهم منك بمنزلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما لهم إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، إنما بنو هاشم بني المطلب شيء واحد. وشبك بين أصابعه. بل يعني قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب يعني بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق وهو الفزاري عن عبد الرحمن بن عياش عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي مومة رضي الله البهلي عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وبرة من جنب بعير فقال يا أيها الناس إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر هذه إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. قال أبو عبد الرحمن اسمه أبو سلام ممطور وهو حبشي واسمه أبو إمامة صدي بن عجلان الله أعلم بالله. قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا حماد بن سلم عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعيرا فأخذ من سنامه وبارة بين إصبعيه ثم قال إنه ليس لي من الفيء شيء ولا هذه إلا الخمس، والخمس مردود فيكم. وبعدين قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو يعني ابن دينار عن الزهري قال مالك بن اوس بن حدثان عن عمر رضي الله تعالى عنه قال كانت اموال بني النضير مما افاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكان ينفق على نفسه منها قوت سنه، وما بقي جعله في القراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. وبعدين قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محمود يعني بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق هو الفزاري عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عمرة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة رضي الله تعالى عنها أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثا من النبي صلى الله عليه وسلم من صدقته ومما ترك من خمس خيبر. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا لا نورث. وبعدين قال أخبرنا عمرو بن يحيى قال حدثنا محمود قال أخبرنا أبو إسحاق عن زيادة عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قوله عز وجل واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. قال خمس لله وخمس الله وخمس رسوله واحد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل منه ويعطي منه ويضعه حيث شاء ويصنع به ما شاء. بلين قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب يعني بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق

عن عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس بن الحدثان قال جاء العباس وعلي والأمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين يختصمان، فقال العباس اقض بيني وبين هذا، فقال الناس افصل بينهما، فقال عمر لا أفصل بينهما، وقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. قال فقال الزهري وليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ من ناقوت أهله وجعل سائره سبيل المال، ثم وليها أبو بكر بعده، ثم وليتها بعد أبي بكر، فصنعت فيها الذي كان أصنع، ثم أتياني فسألاني أن أدفعها إليهما على أن يلياها بالذي وليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي وليها به أبو بكر رضي الله تعالى عنه، والذي وليتها به، فدفعت عليهما وأخذت على ذلك عهودهما. ثم أتياني يقول هذا اقسم لي نصيبي من ابن أخي، ويقول هذا اقسم لي بنصيبي من امرأتي، فإن شاء أن أدفعها إليهما على أن يلياها بالذي وليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي وليها أبو بكر والذي وليتها به دفعتهما إليهما وإن أبيا كفي ذلك. ثم قال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل هذا لهؤلاء، وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم، والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل هذا لهؤلاء. قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل هذه لهؤلاء، وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. قال الزهري هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة قرى عرينة فدك كذا وكذا. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم. فاستوعبت هذه الآية الناس، فلم يبق أحد من المسلمين إلا له في هذا المال حق أو قال حظ، إلا بعض من تملكون من أرقائكم. ولئن عشت إن شاء الله ليأتين على كل مسلم حقه أو قال حظه. آخر كتاب قسم الفيء، ونقف عند هذا الكتاب، ونقف عند كتاب البيعة من المجتبى، البيعة والسمع والطاعة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا السمع والطاعة للولي المسلم المجاهد تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لأهل الجاهلية ولا لأهل ولاة المشركين والنصارى واليهود. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا وعلمنا ما أنفعنا ورزقنا علما نافعا وتقبله منا ومنكم، اللهم أمين، وأن يجعله في ميزان حسناتنا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومن له فضلا علينا، اللهم أمين، وارزقنا برفقة النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة عاملين مولد.